نقلت وكالات الأنباء والجرائد ومواقع الإنترنت في روسيا وسوريا، فيتنام، رومانيا، موريتانيا، البرازيل، مصر، أوروغواي وبولونيا بيان الناطق بلسان حية الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري وعنوانه: إذا مست طعات الحرب النووية بمجالنا البري والبحري والجوي المقدس ولو مثقال ذرة، سيتعرضون للتنكيل المخيف فوق تصوري، وذلك بين يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من هذا الشهر.